اللعانين، هذه كثير اللعن، كثير اللعن، يعني لأن هذا الذي بال في طريق الناس يلعن فيكثر اللعن هذا الرجل. شيخ بارك الله فيكم، كنا لعن معين لا يجوز حتى لو عين المشرك بعين يسجد الصلاة. نعم، لكن الشيخ ألا يقال أن يعني الشخص لما لعنه إنما لعنه لما قام به من الصفة، فإذا انتفت الصفة فإنه ينتفي اللعن؟ لا أبد، لعن المعين لا يجوز بأي حال من الأحوال، لأنك لا تدري، فلعل الله يهديه. واللعن معناه أنك تقول اللهم اطرده عن رحمتك وابعده عنه. الشيخ هذا يعني انتقاما لله، غضبا لله لمقام به الشخص ولا الصفة. الظاهر أنه لا أحد أغيره من الله، أليس كذلك؟ اليقين، ما أنا قلت الظاهر غلط التعبير، لا أحد أغيره من الله. ومع ذلك لما لعن النبي صلى الله عليه وسلم من لعن من المشركين نهاه الله عن هذا. نعم يا سليم. كان ما يترتب على بين الناس بعرف الناس يستنكرون فيما بينهم وترتب على أمور شرعية يا شيخ، هذا يا شيخ ما هو من الحياة، هذا من وش الأمور الشرعية؟ مثل الحيض الحين يا شيخ، الناس يقولون المغني ما تصلي، بس حتى بيسأل سؤال يقول مرة ما تصلي، ما ندري هي ما تصلي ترتب الصلاة ولا عليها أليست عائشة لما دخل عليها الرسول وهي تبكي في الإحرام وهي محرمة قال مالكي؟ قالت لا أصلي. ولكن يا شيخ هذه يا شيخ اصبر، لا تقول ولكن، قالت لا أصلي، فعبرت عن الحيض بلازمه. من الكلام يا شيخ أن الصحابة من المفروض أن الصحابة ما يستحون الحق، ما بشك، وحنا أيضا المفروض لا يستحون الحق، ولكن لما بينا الأمور الشرعية بين الاحكام في الامور الشرعيه احسن من لمن اتبعنا امر العامه والباطم اللي بينهم ونخلي الشيء بين. وعلى كل حال الامر قريب في هذا، لا تشدد يا سليم. نعم. بارك الله فيكم، اذا الانسان راى الخلاف، راى المستقبل فقال اللهم العن من فعل هذا، نعم، فهل هو قولي اللهم عن فلانا؟ لا، ليس كقول، لأن هذا العن فلان صريح في المخاطبة، أما ذاك لا، العن من فعل هذا يدخل في العموم. يعني نعم، لا ليس واحد، فرق بين التعيين وبين التعميم. نعم. عندي إشكال في الثاني المعين. إيش؟ عندي إشكال في الثاني المعين. نعم. مرة بين صحيح مسلم أن رجلا لما أراد أن يطلع امرأته من السبيل. لما أرى؟ لما أراد أن يطلع امرأته من السبيل. نعم. الحامل. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد لعنت أنا ألعنه لعنا يدخل الله فضله. نعم. لا ما يدل على هذا، لأن هذا إما أن يكون خاصا بالرسول عليه الصلاة والسلام، وإما أن يكون هناك أسباب أن الرسول قال هذا يعني من شدة التحذير لئلا يقع الناس في هذا الشيء. نعم. وش معنى على إطلاق؟ ما؟ نعم. هلا الحديث اللي بعده قارعة الطريق. قارعة الطريق الذي تقرعه الأقدام. أما المهجور من الطريق أو الطرق المهجورة ما فيها شيء. هنا. هنا. أظن هذا اختلاف لفظ فقط، مع أن المسك أشد من المس. الإنسان قد يمس الذكر بدون مسك. نعم. هل يكون فتحا أو صارا قول أشياء المؤمن في الطرقات كذلك قضاء حاجة في الطريق؟ ما تقولون في هذا السؤال؟ أي ما في شك أنه أهون،